جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.